قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.